يقول هذا الأخ يقول ما وجه ذكر الاسم عند إرسال السؤال يعني نكتب نحن الاسم؟ قلنا لمن يرغب تفقيه، قلنا لمن يرغب، ثم فائدة ذلك أن نعرف لا ينبغي أن تحضر ونراه ونجتمع بك ثم تذهب ولا نعرف اسمه. وكمال الحال بين المعلم والمتعلم أن يكون بينهما صلة لا ما عليه الناس الآن، ومن هذه الصلة أن يعرف اسمه. وبعض الإخوان الذين يكتبون أسماءهم فتكرروا أسئلتهم تعرف أن هذا له عناية بالدرس واهتمام به صيله، فيكون لك اهتمام بأسئلته وعناية بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.